الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه لا يجوز الإتيان بالعمل بنية القربة مع الجزم بعدم مطلوبية العمل، وهكذا مع الشك، إلا أن يؤتى بالعمل برجاء المطلوبية. وأنهينا هذا البحث، لكني قلت في نهاية البحث أحببت أن أشير إلى مسألة. بعض مرضى الوهابية تذرعوا في شتيمتنا أيضا بمصطلح رجاء المطلوبية الموجود في الفقه الإمامي. طبعا لا أقول أنهم لم يفهموا مغزى الفقه الإمامي من هذا المصطلح، لأنهم حتى لو فهموا هم مرضى القلوب، يعتقدون أن هذا المصطلح مدخل لدخول البدع في الفقه الإمامي. يظنون أنه وفق هذا المصطلح يأتي الشيعي بعبادة من عنده، فإن وافقت الشرع اعتبها، وإلا فلا إثم عليه بل يؤجر على ذلك. وبالتالي فالفقه الشيعي كما يعتقدون يقوم على البدعة، بل كما توحي لهم قلوبهم المريضة يقوم على البدعة ويعطي لأتباعه حق التشريع. وهذا الإشكال موجود في كلماته، والأمر ليس كذلك جزما، لأن الفقه الإمامي لا يقصد من رجاء المطلوبية أن يخترع الإنسان عبادة من عنده، لا نقصد بهذا المصطلح ذلك، فهذا تشريع محرم لم يصححه أي من فقهاء الإمامية. هذا التشريع تشريع محرم أن يبتدع الإمامي عبادة من عنده، إنما المقصود بمصطلح رجاء المطلوبية أنه واجه من وجوه الاحتياط في الشريعة، خوفا من ترك ما قد يكون واجبا أو مستحبا بعد ورود احتمال مطلوبيته بنحو من أنحاء الدليل وإن لم يكن الدليل تاما، فحينما يكون الفعل مرددا بين كونه واجبا أو لا وبين كونه مستحبا أو لا لعدم تمامية الدليل مثلا، مع الجزم بعدم كونه محرما، ففي مثل ذلك يجوز الإتيان بالفعل برجاء المطلوبية، وهذا نحو من أنحاء الاحتياط والإخلاص في طاعة المولى، وليس مدخلا من مداخل البدعة كما يظنون. هذا ما أحببت أن أشير له في ذيل بحثي، أنه هل يجوز الإتيان بالعمل بنية القربة عند الشك في مطلوبيته أو لا يجوز. قلنا لا يجوز إلا أن يؤتى به برجاء المطلوبية. بعد ذلك الشيخ المصنف يدخل في بحث آخر، يقول ولا يلزم في النية التلفظ بها لخروجه، أي التلفظ من حقيقتها، أي من حقيقة النية، بل قد يقال بمرجوحيته. المرجوحية كما تعرفون أعم من الحرمة والكراهة، ولعل التعبير بالكراهة في هذا المقام أدق. لماذا؟ لأن الشيخ المصنف يتكلم عن التلفظ في باب الصلاة بعد الإقامة، ستأتي تكملة العبارة، والتلفظ بعد الإقامة مكروه، فالتعبير بما هو عام من الكراهة والحرمة لا نحتاج إليه. الأدق أن نعبر بالمكروهية، بالكراهة، بل قد يقال بكراهيته أو بكراهته. نعم، لو كان الشيخ المصنف في كلامه يقصد التلفظ بين الصلاة وصلاة الاحتياط لكان كلامه دقيقا، لأنه سيأتي أن التكلم هناك محرم وليس فقط مكروه. لكن الشيخ المصنف في عبارته يتكلم عن التكلم في باب الصلاة بعد الإقامة، فلعل الأدق أن يعبر بكراهته، لكننا سنعمم البعض فتكون العبارة صحيحة وفق لتعميمنا. سوف نتكلم إن شاء الله في التلفظ ما بين الصلاة وصلاة الاحتياط. قال بل قد يقال بمرجوحيته في باب الصلاة، لأنه أي تلفظ يوجب الحاجة إلى شنو؟ إعادة الإقامة، لما دلت عليه بعض النصوص من اقتضاء التكلم لإعادتها، إعادة من؟ إعادة الإقامة. وأشار في الهامش إلى واحدة من هذه النصوص وهي صحيحة محمد ابن مسلم والتي سوف ستأتي إن شاء الله. هنا في هذا البحث يريد أن يقول الشيخ المصنف أنه لا يجب التلفظ بالنية، لا يلزم، لأن التلفظ بالنية خارج عن حقيقة النية. لماذا؟ ما هي حقيقة النية؟ قلنا فيما سبق أن النية تتقوم بعنصرين: قصد الإتيان بالفعل أو تركه، والتقرب بإتيان الفعل أو تركه إلى المولى عز وجل. وحينئذ ليس التلفظ داخلا في حقيقتها وليس عنصرا مقوما لها ولا دليل على اشتراطه. وإذا لم يوجد دليل على اشتراطه فتجري البراءة عن هذا الاشتراط. هنا في هذه العبارة توجد دعويان: الدعوة الأولى أنه لا يلزم التلفظ في النية، هذه الدعوة دليلها أن لا دليل على الاشتراط فتجري البراءة. عندما نعبر دليلها من باب المسامحة. الدعوة الثانية: بل التلفظ مكروه إلا في الحج، فنحتاج إلى الدليل لإثبات الكراهة. لا يشترط في النية التلفظ لأن لا دليل على الاشتراط فتجري البراءة. لكن توجد دعوة أخرى، هذه الدعوة هي أن التلفظ مكروه في بعض الموارد كما في باب الصلاة بعد الإقامة، هذا يحتاج إلى دليل، إلا في الحج، بل هو محرم في بعض الموارد، هذه دعوة ثالثة، قبل صلاة الاحتياط، إلا في الحج، هذه دعوة رابعة. لا بد من دليل على هذا الاستثناء في الحج. الشيخ المصنف أشار إلى دعوين ونحن نكمل البحث بدعوين أخريتين: الدعوة الأولى أنه محرم، في بعض الموارد ليس مكروها فقط، الدعوة الأخرى استثناء باب الحج. حينئذ نقول بل قد يقال بمرجوحيته هذه الدعوة، نريد أن نتكلم في هذه الدعوة بكراهته. عبارة العروة قال بل هو مكروه، هكذا قال إلا في الحج، وأطلق العبارة. الشيخ المصنف كان دقيقا، قال بل قد يقال بمرجوحيته في باب الصلاة لأنه يوجب الحاجة إلى إعادة الإقامة. لذلك هناك يعلقون على عبارة العروة، يقولون أن الكراهة إن أريد بها الكراهة مطلقا في الصلاة وفي غيرها، أو في خصوص الصلاة على وجه الإطلاق، فلا دليل على الكراهة. وإن أريد بها الكراهة بعد الإقامة في الصلاة فهو صحيح، بل هو موجب لإعادة الإقامة، لأن التكلف بين الإقامة والصلاة أمر مكروه، والتلفظ بالنية أحد مصادق التكلم. مولاي صاحب العروة طبعا هو أيضا لا يقصد التعميم، لكن العبارة هكذا، إن كنت تقصد الكراهة مطلقا في الصلاة وفي غيرها، أو في الصلاة مطلقا بنحو مطلق، فلا دليل على الكراهة. وإن كنت تقصد الكراهة في الصلاة بعد الإقامة فهو صحيح. لماذا؟ هل يوجد لدينا دليل يفيد أن التلفظ بالنية بعد الإقامة وقبل الصلاة موجب لإعادة الإقامة؟ لا يوجد هكذا دليل، لكن ورد الدليل بأن التكلم موجب لإعادة الإقامة، والتلفظ بالنية مصداق من مصادق التكلم، فيدخل في المورد. وإذا قلت التلفظ بالنية ليس كلاما عاديا فيخرج، سيأتي ذلك، سنشير إلى ذلك إن شاء الله. الآن في باب أن نثبت أن التكلم في باب الصلاة بعد الإقامة مكروه، ما الدليل على ذلك ومنهج البحث؟ الدعوة الأولى لا يلزم التلفظ بالنية. لماذا؟ لأن التلفظ خارج عن حقيقة النية فتجر البراءة عن اشتراطه. الدعوة الثانية أن التلفظ في باب الصلاة بعد الإقامة مكروه. لماذا؟ لا لدليل خاص في التلفظ بالنية، وإنما لأنه قد وردت الأدلة على أن التكلم بعد الإقامة موجب لإعادة الإقامة ومكروه، والتلفظ بالنية مصداق من مصادق التكلم. ما هي هذه النصوص؟ من النصوص ما تضمنت المانع في صلاة الجماعة، المنع من التكلم في صلاة الجماعة، كصحيحة زرار عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام الواردة في الوسائل الباب 10 من أبواب الآذان والإقامة، الحديث الأول الجزء الخامس صفحة 393. حديث رقم واحد، قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة. هذه العبارة عندما تجدونها في الوسائل محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، لابد أن ترجع إلى السنة. طبيعة صاحب الوسائل إذا في الفقيه لا يذكر في الفقيه، إذا في كتاب آخر يذكر. هنا محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن زرارة، لكن صاحب التحقيق منطيق باب 10 الحديث رقم 1 منطيق المصدر في الفقيه، يعني لك الفقيه فمسهل لك القضية. عندما يعبر بإسناده يعني يوجد طريق منه إلى زرارة، محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى زرارة عن زرارة، يعني له طريق إلى زرارة. هذا الطريق مذكور في مشيخة الفقيه في آخر الفقيه، الصدوق ذكر بعض طرقه إلى من نقل عنهم في الفقيه، ابتدأ بهم السند لكن بينه وبينهم طرق ذكرها في المشيخة في نهاية من لا يحضره الفقيه، لكن لم يذكر كل الطرق. فإذا لم نجد الطريق إلى شخص فالرواية مرسلة، لم يذكر كل الطرق. وأما الطرق المذكورة فبعضها صحيح بعضها ضعيف، فلا بد أن نراجع هذه الطرق. الشيخ الحر ذكر هذه الطرق في الجزء 30، ذكر طرق الشيخ الصدوق وذكر طرق الشيخ الطوسي أيضا في الجزء 30 في الفائدة الأولى، الفائدة الأولى في الجزء 30. وطريق الصدوق إلى زرارة موجود في صفحة 52. قال في الفائدة الأولى في خاتمة الوسائل، وهي خاتمة جدا مهمة، قال وما كان فيه عن زرارة ابن أعين. شوفوا الفائدة رقم 1 وذكر في الخاتمة 12 فائدة، الفائدة رقم 1 مشيخة الصدوق في الفقيه، وذكر في ذكر طرق الشيخ الصدوق رئيس المحدثين إلى آخره. في صفحة 52 ذكر الطريق إلى زرارة. مشيخة الصدوق في خاتمة الوسائل مرتبة وفق الأحرف، لكن مشيخة الشيخ الطوسي لم ترتب وفق الأحرف. هنا في صفحة 52 قال وما كان فيه عن، يعني ما كان فيه في ماذا؟ في من لا يحضره الفقيه. وما كان فيه عن زرارة ابن أعين فقد رويته عن أبي، يعني الصدوق الأب وهو ثقة طبعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري ثقة طبعا، عن محمد بن عيسى بن عبيد. تذكرون الكلام بمحمد؟ شنو الكلام بمحمد؟ جاوبوني. وثقه النجاشي حتى نقسم البحث هذا بقى. ضعفه الشيخ الطوسي، المفروض أن الجرح مقدم على التعديل، لكن الرجاليين ماذا قالوا؟ قالوا تضعيف الشيخ الطوسي ناشئ من تضعيف الصدوق الذي اتبع به شيخه ابن الوليد. لماذا؟ هم لم يضعفا، هما لم يضعفا، هما قالا أننا نستثني روايات محمد بن عيسى عن يونس في نوادر الحكمة. لماذا؟ تذكرون المجلسي برر ذلك، قال لأن لديهم نظرية في الإجازة، نظريتهما في الإجازة أن الشيخ إما أن يقرأ هو على التلميذ ويكون التلميذ فاهما، أو أن التلميذ يسمع من الشيخ ويكون فاهما. ويا أنتم، وهذا لا يتوفر في محمد بن عيسى بن عبيد لأنه كان صغيرا، وهذا ليس ضعيفا لشخصه. فمحمد بن عيسى بن عبيد مما لا ينبغي الشك في وثاقته. هذا انقسم البحث بعد محمد بن عيسى بن عبيد بعد من عيسى صغيرا بالنسبة لابن محبوب، بالنسبة ليونس يعني كان صغيرا عندما كان يروي عن يونس، عن يونس بن عبد الرحمن، يونس بن عبد الرحمن لأنه روايته عن يونس. واضح هذا هو السبب في تضعيف الشيخ الطوسي، وخلص أولنا وتبين أنه ثقة. قال والحسن ابن ظريف شوفوا عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى في طبقة واحدة ثلاثة. يكفي محمد بن عيسى بن عبيد. الحسن بن ضريف ثقة بلا أشكال، ابن ناصح بلا أشكال. وتوجد مشكلة في علي بن إسماعيل بن يونس لم يوثق. كافي أحد الثلاثة، إما محمد بن عيسى بن عبيد وإما الحسن بن ضريف، كلهم عن حماد بن عيسى. قلنا رجع عن الوقف، ثقة رجع عن الوقف، كان واقفيا ثم رجع. عن حريز ابن عبد الله ثقة، عن زرارة ابن أعين. نصيحة للأخوة يشترون الوسائل، أنا أعرف الظرف المادي، بس إحنا ننحت في حجر، ننحت في حجر واشتروا الوسائل. من تشترون الوسائل؟ هاي الرواية مثلا، هاي الرواية وين في الجزء الخامس؟ روح اكتب عليه، هذا ثقة، هذا كذا، هذا كذا، طريق كذا، طريق ما في مشكلة، اكتبوا عليه. تحتاجون تراجعون، تحتاجون إن شاء الله تراجعون. هنا أيضا في الوسائل، من حق الطريق بعد حتى ما نرجع له، طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح، تكتب على كل واحد وتبين صحيح، يفيدك بعد عندما تراجع، مو دائما تراجع وتدقق، لأن تنسى طبعا، تنسى أنت بعد شهر إذا راجع الطريق الشيخ الصدوق إلى زرارة تنسى أن الطريق صحيح، لابد أنه تثبته في الرواية، والأولى تثبته هنا في الطريق، هناك تثبته في الرواية، لكن الرواية تدري ما تراجعها دائما، تراجعها إلا في موردها، بينما هذا الطريق دائما تراجعه، دائما تراجع، لأنه طريق الصدوق إلى زرارة يرد في مختلف أبواب الفقه. إذا الرواية لا مشكلة فيها من جهة الطريق. نكمل الرواية. قال بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام، هذه تمنع من الكلام بعد الإقامة إذا أقيمت، لكن وين؟ في صلاة الجماعة، هذه تمنع من الكلام بعد الإقامة، تمنع مانع، والمنع شنو؟ إذا أقيمت الصلاة حرم، صريحة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام، منعت من الكلام في صلاة الجماعة بعد الإقامة. هذه رواية. الرواية التي ذكرها الشيخ المصنف تضمنت المانع في صلاة المنفرد، وهي صحيحة محمد بن مسلم التي أشار لها الشيخ الإيرواني الله يحفظه، موجودة في الوسائل الباب 10 الحديث الثالث الجزء الخامس صفحة 394. لا طبعة آل البيت متساوية، الرجع على طبعة آل البيت، ولذلك عن الجلد قلت نذكر الباب والحديث، إذا ذكرنا الباب والحديث كل الطبعات، عندما نقول عندما نقول أبواب شنو؟ الآذان والإقامة، الباب العاشر الحديث الأول أو الحديث الثالث، هذا موجود في كل الطبعات، ولذلك أنا ذكرها، والأفضل أن تذكرون هكذا، وعندما نذكر الصفحة نذكر الصفحة على أساس صفحة آل البيت. الجزء الخامس صفحة 303 394. نعم. طيب محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، هذا منه محمد بن الحسن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، أيضا من ترجع أنت إلى التحقيق، يقول رقم 3 في الباب عن التهذيب يسهل لك، خاف تنسى، خاف مو الأعلام مثل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، بعض الكتب تضيع عليك، بعض الأسماء تضيع عليك، ارجع للهامش تجد المؤلف والكتاب. قال التهذيب محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين ابن سعيد. أيضا لابد أن نرجع إلى طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد. وين نرجع له؟ الشيخ الطوسي ذكر الطريق الطرق التي حذفها ولم يذكرها إلى بعض أصحاب الكتب، ذكرها في المشيخة في نهاية التهذيب والاستبصار، وذكرها الشيخ الحر في الخاتمة الثانية من الوسائل في الجزء 30. والطريق إلى الحسين بن سعيد موجود صفحة 134. فهذا الثانية مشيخة التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي رحمه الله، صفحة 100. طبعا هذه يا صفحة الفهد الثانية هذه لا البداية يعني صفحة تقريبا 128، لكن الطريق إلى الحسين بن سعيد صفحة 134، ورجوعكم إلى المشيخة لكن هي صفحة قليلة تحبكم لأن ما مرتبة بحسب الحروف، لا هناك ولا هناك، غير مرتبة. قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد، هذا عبارة كفاية راح أقرأ لكم إياها حتى تعرفون، مو بس عبارة الأصول صح، هذا الآن هذا الطريق عبارة كفاية راح أقرأ لكم إياها وشوفوا أنتم شلون عبارة كفاية. قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان، بعدين نجي للطرق، والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون أو عبدون بفتح العين أو بضمها، كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد. فإحنا وين نريد يا طريق؟ جاوبون يا طريق هذا الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، واضح الفكرة؟ وأخبرني أيضا، ما وصلنا للحسين بن سعيد، كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد، هذا طريق وصلنا لمحمد بن الحسن بن الوليد. وأخبرني أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي عن محمد ابن الحسن ابن الوليد، هذا الطريق وين وصلنا؟ لمحمد ابن الحسن ابن الوليد، ما وصلنا للحسين ابن سعيد. عن الحسين ابن الحسن ابن أبان عن الحسين ابن سعيد، هاي عن الحسن ترجع ليا طريق للأول للثاني. ورواه أيضا محمد ابن الحسن ابن الوليد عن محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد. تفسير هذه العبارة، توضيح هذه العبارة، هذه العبارة تدل على أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يروي أحاديث الحسين بن سعيد بطريق يقع في وسطه محمد بن الحسن بن الوليد، وهو تفقد المشكلة في ابني ابن لا المشكلة لا المشكلة في أحمد، لأنه لم يوثق صريحا إلا بناء على شيخوخة الإجازة وهم مشايخ الشيخ المفيد سيتيا، لكن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق ثقة طبعا لا إشكال في ذلك. الشيخ الطوسي يروي كتاب الحسين بن سعيد بطريق يقع في وسطه محمد بن الحسن بن الوليد، وللشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد طريقان، ولمحمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد طريقان. هذه العبارة توضيح العبارة. الشيخ الطوسي يروي كتاب الحسين بن سعيد بطريق يتوسطه محمد بن الحسن بن الوليد، له إلى محمد بن الحسن بن الوليد طريقان، ولمحمد بن الحسن بن الوليد الى الحسين بن سعيد طريق واضح واضح. اما الطريقان من الشيخ الطوسي الى محمد بن الحسن بن الوليد فهما هذه بعد ارجو ان تكتبوها وتنزلوها من التسجيل تضعوها على طريق الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد في الفائده الثانيه في الوسائل اظن اعتبر ارجونا. الطريق الاول نحن في الطريقين اللذين من الشيخ الطوسي الى محمد بن الحسن بن الوليد. الطريق الاول المفيد هذا الذكر قال فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان هذا من هو هذا الشيخ المفيد والحسين ابن عبيد الله الغضائري ما مكتوب هنا الغضائري انتوا كتبوها بعد واحمد ابن عبدون او عبدون الذي هو احمد ابن عبد الواحد. الشيخ الطوسي يروي عن هؤلاء الثلاثه في طبقه واحد يكفي وثاقه احدهم وثلاثتهم ثقات. الشيخ المفيد واضح الشيخ الغضائري واضح واحمد ابن عبدون او عبدون ثقه لانه من مشايخ النجاشي. اسال المطلب اريد هم نخصمه اذا تحبون تراجعون في مبنى وثاقه مشايخ النجاشي راجعوا كليات في علم الرجال صفحه 281 حاصل البحث هنا ان الشيخ النجاشي في ترجمة عدة أشخاص يقول تركته لأن الأصحاب يغمزون فيه تركته لشبهة الضعف فيه وهكذا. مفاد ومضمون هذه العبائر أنه لا يروي إلا عن ثقة فقط عن مشايخه المباشرين ثقات. وذي عبارة يقول ولذلك تركت الرواية عن فلان بلا واسطة يعني بواسطة لا مشكلة واضح. فمشايخ النجاشي ثقات قطعا أحمد ابن عبدون وابن أبي جيد اللذان يقعان في طرق الروايات ثقات لأنهما من مشايخ النجاشي. على كل حال هنا لا نحتاج إلى ذلك لأن الشيخ الطوسي يروي عن الشيخ المفيد وابن الغضائري وأحمد ابن عبدون أو عبدون بطبقة واحدة وتكفي وثاقة حديث. احنا وين بعد وين احنا احنا وين اتكلمنا بالطريق من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن الوليد الأول واضح الفكرة. المفيد الطريق الأول قال أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبي محمد بن الحسن بن الوليد. هذا الطريق الأول من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد فيه مشكلة. وين المشكلة؟ ثلاثة يرون عن من يرون كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. إذا قبلت مبنى مشيخة الإجازة أن مشايخ الإجازة ثقات من غير المعقول أن يكون الشخص شيخا للإجازة للشيخ المفيد أو للشيخ الصدوق وليس بثقة قبلت فوثق. إذا لم تقبله باعتبار النقص في كثير من الموارد أن الصدوق مثلا وأن بعض الأعلام لديهم مشايخ حتى من العامة فحينئذ لا يكون ثقة. أنا أميل إلى أن مشايخ الإجازة لا تدل على الوثاق واضح؟ جيد. إذن هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قال وأخبرني أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد يعني ابن أبي جيد القمي الذي هو علي بن أحمد ابن محمد ابن أبي جيد وهذا لم يوثق صريحا لكنه من مشايخ النجاشي. وأخبرني أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن ابن الوليد. هذا الطريق الثاني صحيح بناء على وثاقة مشايخ النجاشي. إذن يوجد طريقان من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد، الثاني منهما صحيح. ابن أبي جيد يروي عن محمد بن الحسن ابن الوليد. أما الطريقان من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد فهما: الطريق الأول محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين ابن أبان عن الحسين بن سعيد. منين جبت هذا الكلام؟ شو يقول بالعبارة؟ ورواه أيضا وأخبرني أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد. فإذا يوجد طريق من محمد بن الحسن بن الوليد إلى من؟ إلى الحسين بن سعيد عن طريق من؟ عن طريق الحسين بن الحسن ابن أبان، وهذا لم يوثق. فالطريق الأول من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد ليس بصحيح. الحسين ابن الحسن ابن أبان لم يوثق إلا على مبنى اجتهادي فيه تام. الطريق الثاني محمد بن الحسن بن الوليد، قال ورواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد، والمقصود به هنا الأشعري ابن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد. محمد بن الحسن بن الوليد يروي عن محمد بن الحسن الصفار عن من؟ عن أحمد بن محمد الأشعري عن الحسين بن سعيد، وهذا الطريق لا مشكلة فيه. فلكي نثبت صحة طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد لا بد من إثبات صحة أحد الطريقين الأولين، ولا بد من إثبات صحة أحد الطريقين الأخيرين. والطريق الثاني من الطريقين الأولين صحيح، والطريق الثاني من الطريقين الأخيرين صحيح، فلا مشكلة في طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد في المشيخة. جيد. فقط. إذا في مورد ما لقينا طريق في المشيخة بالنسبة للشيخ الطوسي، نذهب إلى البهرس. البهرس أيضا ذكر طرقه إلى الكتب. هنا في ترجمة الحسين ابن سعيد قال ذكر طرق له، قال له بحسب النسخة التي عندي تحقيق السيد عبد العزيز الطبطبائي صفحة 149 ترجمة رقم 230، قال له 30 كتابة أخبرنا بها، ذكر طريق ثم ذكر طريق ثاني، عدة من أصحابنا عن محمد ابن علي ابن الحسين. من هو محمد بن علي بن الحسين؟ حوضه بعد صدوق الإمن. عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن موسى بن المتوكل. محمد بن موسى بن المتوكل من مشايخ الصدوق، أكثر الرواية عنه الصدوق. إذا كانت هذه علامة على الوثاقة كفى، وإلا لا نحتاج إليه، لأنه وقع في طبقة واحدة مع محمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن والصدوق الأب، وهو يكفي الصدوق وثاقة الصدوق الأب يكفي وثاقة محمد بن الحسن الوليد. عن سعد بن عبد الله والحميري في طبقة واحدة أيضا وكلاهما ثقة. عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو ثقة عن الحسين بن سعيد. إذا قلنا قال أخبرنا بها عدة من أصحابنا، إذا قلنا بأن كما هو صحيح أن العدة تعبر عن 3 فصاعدا، هذا صحيح، لكن الثاني نحتاج إلى التأمل فيه. قد يقال أن تعبير العدة 3 فصاعدا، ومن البعيد جدا أن شخصا مثل الشيخ الطوسي يروي عن 3 في طبقة واحدة كلهم ضعاف، إذا قلنا بذلك فهذا الطريق صحيح أيضا في الفهراز. وأنا أميل إلى ذلك، أميل إلى أن تعبير العدة عندما يكون من شخص مثل الكليني، سيأتي في علة الكليني، أو الشيخ الطوسي وأمثالهما، هذا يعبر عن ثلاثة فصاعدا. ومن البعيد جدا أن متثبت مثل الشيخ الطوسي والشيخ الكليني يروي في طبقة واحدة عن ثلاثة رواة كلهم ضعف. إذا قلنا بذلك فالطريق صحيح أيضا في ماذا؟ في أعود فهرست صفحة 149 230. إذا حصلتوا هذه النسخة المحققة عظيم، بس ما أظن تحصلوها، أنا هاي متنقلة من إيران، إذا حصلتوها ضخمة هي ممتازة، وإذا ما حصلتوها أخذوا أي نسخة. لكن في الحق للأسف الشديد أكو كتب ما أذكر الاسم مكتوب عليها تحقيق رجال الطوسي والفهرس، وفي أخطاء عجيبة، لا مو كبير بس غير الكبير هذا. على كل حال أرجع، هذه الرواية الثانية، هذه الرواية دلت على ماذا؟ تضمنت المانع في المنفرد. الأولى ماذا تضمنت؟ تضمنت المانع في صلاة الجماعة، منع عن ماذا؟ منع عن ماذا؟ عن التكلم بعد الإقامة. توجد رواية أخرى تفيد الجواز، صريحة في الجواز، فكيف يجمع بين هذه الروايات؟ سوف نقرأها، بس نقرأها، ما حبيت أطيل عليكم. يا صفحة 304 قال محمد ابن الحسن بإسناد يعني حسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى، حماد ابن عيسى قلنا رجع عن الوقت، إذا لم يثبت رجوعه فالرواية موثقة من جهته وليست بصحيحة، لكن ثبت رجوعه فتعتبر صحيحة. عن حريز عن محمد ابن مسلم، حريز إذا جاء بهالإطلاق ينصرف إلى حريز ابن عبد الله وهو ثقة، عن محمد ابن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتكلم إذا أقمت الصلاة. لا، هنا منع لكن بنحو الظهور مو بنحو الصراحة مثل حرمة، لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. شنو أعدت الإقامة؟ بحث أصول كنت سهر وبعد، هذه جملة خبرية، لكن شنو قلنا احنا؟ جاوبوني، فيها دلالة على الأمر لو ما فيها دلالة على الأمر؟ إن الأمر شنو؟ استدل عليها بالصيغة وفي في جملة خبرية. فإذا هذه تدل على إعادة الإقامة والمنع بنحو الظهور من الكلام بعد الإقامة. نحن وهاتين الروايتين اللتين قرأناهما يفترض أن نقول بحرمة الكلام، لكن لأنه توجد روايات تجوز من الرواية الآتية إن شاء الله حينئذ نبحث عن جمعين، توجد عند الجموع سوف لا نتناول الموضوع لأن مو موردنا، لكن سوف نأخذ بجمع واحد حاصله أنه عند الجمع بين ما دل على المنع وما دل على الجواز نقول بالحمل على الكراهة. طبعا توجد نقاش في هذا، توجد جموع أخرى، ليس هنا محل ذلك، نحن فقط هنا نريد أن نتكلم بصدد، نشير فقط إلى أن التكلم شنو يفيد الكراهة إذا كان في باب الصلاة وبعد الإقامة. صلوا على محمد وآل محمد.